بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فموضوعنا في هذا الدرس هو عن الاستثناء في الإيمان، وهذا الموضوع هو أحد مسائل الإيمان التي هي تعتبر داخلة في أصول أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. فباب الإيمان عند أهل السنة يدخل تحته عدة مسائل تقدم الحديث عنها، ومن ضمن هذه المسائل التي يتميز بها أهل السنة عن أهل البدعة هي مسألة الاستثناء، الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء في الإيمان هو أن يجيب الرجل إذا سئل هل أنت مؤمن بإجابة ليس فيها ما يوهم الجزم والقطع بكمال الإيمان، كأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو أرجو، أو نحو ذلك من العبارات التي لا يكون فيها معنى الكمال أو معنى التزكية. وللسلف في هذه المسألة أقوال كثيرة، ويمكن تلخيص هذه الأقوال وأخذ الرأي منها والخلاصة منها بأنه بعد استعراضها والنظر فيها تبين أن للسلف رحمهم الله رأي في السؤال ورأي في الجواب. فأما ما يتعلق بالسؤال، يعني أن السلف لهم كلام في إيراد السؤال ابتداء، ومعنى الكلام في السؤال يعني هل سؤال المؤمن لأخيه إذا التقى به هل هذا أمر مشروع ومستحب، أنه إذا التقى بأخيه المسلم وسأله عن حاله أن يقول له هل أنت مؤمن، هل هذا يعتبر أمر مشروع مستحب أم أنه أمر محدث؟ فقال السلف بأن السؤال بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها على قولهم في الإيمان. وقول المرجئة في الإيمان كما تقدم هو إقرار القلب أو اعتقاد القلب أو تصديق القلب، وكما هو معلوم هذا القول فيه إخراج العمل من الإيمان، وهذا كما نعلم أنه خلاف القول الحق وخلاف قول السلف، دعوى أن الإيمان هو في القلب فقط اعتقاد أو تصديق أو إقرار، ودعوى أن العمل ليس من الإيمان. وقال السلف بأن السؤال إنما هو بدعة أحدثها المرجئة. ومعنى احتجاج المرجئة، يعني السبب الذي جعل المرجئة يحدثون هذا السؤال، معنى احتجاج المرجئة على قول في الإيمان هو أن الرجل الذي يعتقد أن العمل من الإيمان، يعني إذا كان من أهل السنة، إذا سئل هذا السؤال فإنه يجيب بغير استثناء فيقول أنا مؤمن. وطبعا إذا قال الرجل أنا مؤمن قصدا منه للإيمان القلبي الذي لا يشك فيه، ولأن كل شخص يعلم من نفسه أنه ليس بكافر وأنه مصدق بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يجزم بأنه عمل كل ما أمره الله به وانتهى عن كل ما نهاه الله عنه. فإذا أجاب بهذا الجواب، يعني أن المرجئة إذا سألوا المسلم وقالوا له هل أنت مؤمن، فأجاب بجواب ليس فيه استثناء وكان قصد المسؤول أنه ليس بكافر، فيوهمون أنه وافق المرجئة في إخراج العمل من الإيمان، لأن الشيء الذي يجزم به المسلم هو إيمان القلب، بمعنى أنه أتى به أنه مؤمن بقلبه ومصدق، ولكنه نظر إلى أن أهل السنة يعني عندهم شك في العمل فلا يدري هل جاء بالعمل أم لا، فيستثنون لذلك كما سيأتي. فالمرجئة إذا جاب المسؤول بهذا الجواب يوهمون أنه وافقهم في إخراج العمل من الإيمان، ولذلك كما سيأتي المرجئة يرون أن الاستثناء محرم لأنه يعني عندهم الشك في الإيمان، ولذلك سيأتي عندنا أنهم يتهمون أهل السنة لأنهم شكاك، أنهم يشكون في إيمانهم، وهذا لا يستغرب، فإن أهل السنة لما ذكروا صفات أهل البدع ذكروا أن من صفاتهم أنهم يصفون أهل السنة بصفات، فيصفونهم في باب الصفات أنهم مجسمة وأنهم حشوية وأنهم مشبهة. وفي هذه المسألة، مسألة الإيمان، أيضا أحدث لهم صفة وهي تتعلق بهذه المسألة، وهو أنهم يتهمون أهل السنة الذين يستثنون في إيمانهم أنهم شكاك، لأنه كما هو معلوم يعني إيمان القلب لا شك فيه، يعني كما سيأتينا عند أهل السنة أن الاستثناء معناه الشك، والشك عند أهل السنة إنما يكون في العمل، وأما إيمان القلب فهو ليس فيه شك. الشك عند أهل السنة في العمل بمعنى أنه لا يدري هل جاء بالعمل أم لا، هل قبل أم لا. وأما بالنسبة لإيمان القلب فهذا لا شك فيه، لا يشك فيه المؤمن، وإن كان أيضا أهل السنة لا ينكرون على أن إيمان القلب يزيد وينقص، لكن بمعنى دخول الإيمان فيه فإنهم يرون أن هذا لا استثناء فيه. فلما علم السلف قصد المرجئة بهذا السؤال وصفوا أن السؤال من أصله أنه بدعة. قال إبراهيم النخعي: سؤال الرجل أمؤمن أنت بدعة. وقال سفيان بن عيينة: إذا سئل أمؤمن أنت، يعني يقول الرجل إذا سئل أمؤمن أنت، إن شاء لم يجبه، أو يقول سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني. وسئل الإمام أحمد عن الرجل يسأل أمؤمن أنت، قال سؤاله بدعة ولا نشك في إيماننا. وقال الأوزاعي في الرجل إذا سئل أمؤمن أنت فقال إن المسألة عما سئل بدعة، والشهادة به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي سألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله عز وجل علمه في ذلك، حين يزعم أن علمه وعلم الله عز وجل في ذلك سواء. فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. ثم قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربتها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. فيلاحظ في كلام الأوزاعي رحمه الله توضيح للمسألة وتحذير من أهل البدع الذين ما يفتؤون أنهم يحاولون أنهم يشككوا أهل السنة في دينهم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ما يوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أشار إلى بداية هذه البدعة وأن الناس كانوا في غفلة عن مثل هذا، وأنها نشرت بينهم من جهة أهل البدع ومن جهة المرجئة حتى أنها انتشرت بينهم وسببت اللبس والخلاف والشقاق. وقد رأى بعض السلف أن يكون الجواب للسائل بعبارة فيها نقض للقصد من إحداث السؤال، كان يقول آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني أنه إذا قيل له هل أنت مؤمن فيجيب بإجابة ليس فيها يعني غلظة في القول ولا يتهم فيها المسؤول. فإذا قال آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا أمر يعني لا يمكن أن يتهم فيه المسؤول بأنه يشك، فهذا الجواب لا إشكال فيه ولا لبس فيه، وهذا يعني اختيار بعض السلف، بدل أن يقول سؤالك بدعة يقول هذه العبارة ويتركه. وقال إبراهيم النخعي: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعن طاووس بن كيسان أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله ولا يزيد على هذا. وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك أنت مؤمن فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وهذا جواب ثالث، بدل أن يقول آمنا بالله ولكن يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا. وهناك جواب ثالث أيضا، أن يقول لا إله إلا الله، كما هي رواية أخرى عن إبراهيم النخعي حيث قال: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك. فقوله فإنهم سيدعونك يعني يلحظ منه أو يستشفى منه على أن السلف كان أهل بدعة يمتحنونهم في هذه المسألة، ولذلك كانوا يحاولون أنهم يجيبوهم بإجابات يكون فيها رد على بدعتهم، ويكون كما يقال يعني يكون الجواب على نقيض قصدهم، وهم يريدون أن يقول السني إن شاء الله، فإذا قالها يريدون أن يتهموه بأنه يشك في إيمانه. فلما علموا قصدهم صاروا يجيبون بهذه الإجابات التي لا يستطيع أهل البدعة أو المرجئة أن يتهموا أهل السنة بأنهم يشكون في إيمانهم. ولهذا قال الآجري رحمه الله في كتاب الشريعة: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن أحببت ألا تجيبه فتقول له سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك، وإن أجبته فقلت أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه، لأنه ذكر هذا الكلام بعد حديثه عن الاستثناء في الإيمان، فختم يعني الكلام على الاستثناء بهذا القول. فيقول وإن أجبته فقلت أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله تعالى. فينبه هنا إلى أن المسلم ينبغي عليه أنه يجيب بما يراه صوابا وعلى السنة وعلى منهج السلف، ولا يدخل نفسه في مناظرات مع أهل البدع، لأنهم إنما يناظرون بالشبه العقلية المجردة عن الدليل. ويؤكد أن يعني السلف كانوا يرون أن السؤال أنه بدعة ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال رحمه الله: وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت، ويكرهون الجواب، لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، يعني قوله فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر بمعنى أنه سيجيب فيقول أنا مؤمن بغير استثناء، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به. فلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه نفسه بالكمال. يعني يقول أن المرجئة، عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أن المرجئة إذا أحدثوا هذا السؤال أن المسؤول يعني لا يخلو من تهمتين، فإن قال أنا مؤمن إن شاء الله اتهموه بالشك في إيمانه، وإن أجاب بغير استثناء ادعوا أن هذا موافقة لهم في الإيمان، لأنه كما هو معلوم الإيمان الذي في القلب، يعني السلف يرون أنك تقول بناء عليه أنك مؤمن ولا تستثني، وإنما الاستثناء في العمل، فإذا تقول أنا مؤمن بمعنى أنك ليس بكافر وأنك من المؤمنين يقولون هذا لا تستثني فيه. فإذا قال المسلم أنا مؤمن بناء على هذا المعنى ولم يستثني، قال أنا مؤمن ولم يستثني، صار ذلك السائل يدعي أن المسؤول إذا كان لا يستثني فإنه يوافق المرجئة على قول في الإيمان، لأن المرجئة لا يرون الاستثناء كما سيأتي. فإذا يعني صار يعني هذا السؤال من يعني الامتحان والاختبار والفتنة التي أحدثها المرجئة، فأحدثوا هذا السؤال بين الناس، وبناء على الجواب لا يخلو المسؤول من تهمتين، فإن استثنى فقد يتهم بالشك، وإن لم يستثني فيتهم بأنه لا يرى أن العمل من الإيمان، وأنه يرى أن الإيمان في القلب، لأن الإيمان الذي في القلب هو الذي لا يستثنى فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام صار السلف لما عرفوا قصدهم صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون، ثم يردون السائل ولا يجيبونه، أو يفصلون بالجواب كما ذكرت لك قبل قليل من أقوالهم، أن يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أو لا إله إلا الله وآمنا بالله ومنزل إلى آخره. حتى يكون الجواب بنقيض قصد هؤلاء. هذا ما يتعلق بكلام أهل السنة على حكم السؤال ابتداء. أما الجواب على هذا السؤال فقد استحب السلف أن يستثني المسؤول في إجابته فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أرجو أو نحو ذلك، وكرهوا ترك الاستثناء. إذن فيما يتعلق بالجواب فالسلف استحبوا أن المسؤول يستثني في إجابته فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أو يقول أرجو أو نحو ذلك، وكرهوا أنه يجيب بغير استثناء لأمرين. الأمر الأول أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر به عبده كله وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل أنا مؤمن بدون استثناء كأنه يجزم ويقطع بأنه جاء بالإيمان كاملا، فضلا عن أن يجزم بالقبول، وقد قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو يخاف ألا يتقبل منه. فالرجل إذا جاء بالفعل لا يجزم بالقبول لعدم جزمه بكمال العمل. إذن فالعلة الأولى التي من أجلها استحب السلف أن يستثني المؤمن وكرهوا أنه لا يستثني، لأنهم يرون أن عدم الاستثناء فيه دعوى أن المؤمن كأنه جاء بجميع الإيمان ما ترك منه شيء، كأنه فعل جميع الأوامر وترك جميع المحرمات. وحتى لو افترضنا أن أحدا يجزم بأنه ما ترك شيء من الأوامر إلا فعلها وليس هناك شيء من المحرمات إلا انتهى عنها، حتى لو فرض أن هناك من يجزم بذلك فإنه يبعد أن يجزم أحد بالقبول، لأن القبول أمر غيبي عند الله، والقبول له شروط: الإخلاص لله تبارك وتعالى وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجزم بالقبول يعتبر يعني أبعد من الجزم بدعوى أن المسلم قد جاء بالأوامر وترك المحرمات، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، بل إننا نجد أن الله تبارك وتعالى كما ذكرنا قبل قليل أنه أثنى على الذين يفعلون الطاعات ويكونون على وجه هل قبل منهم أم لا. ولهذا كان في كلام السلف ما يفهم منه على أنهم يرون أن القبول هذا أمر لو أن أحدا علم به لاستطاع أن يجزم بأنه من الأولياء والصالحين. إذن العلة الأولى هو أن الإيمان المطلق إذا قال أنا مؤمن بغير استثناء أنه يتضمن فعل ما أمر به العبد كله وترك المحرمات كلها. العلة الثانية أن الجواب الإيمان المطلق فيه تزكية للنفس والشهادة لها بالولاية والتقوى والبر، وهذه شهادة للإنسان بما لا يعلم، وإنما علمه عند الله، لأن شهادته لنفسه بالإيمان المطلق بغير استثناء كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال. وقد قال الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال له رجل عنده إنه مؤمن قال فاسألوه أفي الجنة هو؟ قالوا لهذا الرجل أفي الجنة أنت؟ قال الله أعلم، وفي رواية قال أرجو. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ والأمر الثاني هذا والعلة الثانية التي بنى عليها السلف قولهم في الاستثناء هو أن الإنسان الذي يشهد نفسه بالإيمان ولا يستثني، إذا قال الرجل أنا مؤمن بغير استثناء فهذه العبارة فيها شهادة للإنسان بالكمال، لأن الإيمان المطلق كما يقول أهل السنة الإيمان المطلق يعني الكمال، الإيمان المطلق يعني الكمال. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا ما يرتب دخول الجنة على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا أجاب الرجل وأجاب المسلم بالإيمان المطلق ولم يستثني فإن هذا فيه معنى التزكية للنفس والشهادة لها بالولاية والتقوى، بل أن فيها معنى الشهادة لها بالجنة. ونحن نعلم أن من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا ما شهد له الدليل، وإنما يرجون للمطيع الثواب ويخافون على العاصي العقاب. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، إلا طبعا استثنى من هذه القاعدة وهذا الأصل ما شهد له الدليل. فمن شهد له الدليل بأنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة فهذا يشهد له، ومن شهد له الدليل بأنه من أهل النار كأبي لهب وأبي طالب وغيرهم من الكفرة فهذا يشهد له بأنه من أهل النار. وأما ما لم يعرف، ما لم يكن هناك دليل على أحد أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، فلا يقطع لمعين، لا يشهد لمعين بجنة ولا نار مهما كان فسقه وفجوره ومعاصيه، لا يشهد له بالنار، ومهما كانت ولايته وصلاحه لا يشهد له بالجنة، لأن هناك أمور مرتبطة بدخول الجنة لو هي القبول وعدم يعني نقض هذا العمل، بأمور قد تدخل فيها الرياء وأمور كثيرة هي التي تمنع من الشهادة لمعين بجنة أو نار. ولهذا يقع كثير من الناس في يعني الحكم على بعض من يموت أو يقتل في بلاد الكفار أو نحو ذلك أنه يلقب بالشهيد، وهذا من الأخطاء. الله تبارك وتعالى إذا كان نهى الإنسان أن يزكي نفسه فلا شك أنه من باب أولى أن لا يزكي غيره. وقد قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثني في الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا إلا على الاستثناء. وقال يحيى بن سعيد القطان: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. وقال جرير بن عبد الحميد: كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب سفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثني. ومن خلال ما تقدم يتبين أن السلف يرون أن هذه المسألة تعتبر من المسائل المشهورة عن أهل السنة والتي يتميزون بها عن أهل البدعة. لذلك نقول إن مما تقدم من الكلام السالف يتبين لنا أن السلف استحبوا الاستثناء ولم يوجبوه، وكرهوا تركه ولم يحرموه، وهذا معناه أن كلا الأمرين جائز إذا لم يقصد القائل أنا مؤمن تزكية نفسه والشهادة لها بكمال الإيمان. وهذا معنى ما جاء عن بعضهم من القول بجواز الأمرين الاستثناء وتركه. قال الأوزاعي: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم أنهم داخلون. وقال سفيان الثوري: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري كيف هم عند الله عز وجل، ونرجو أن نكون كذلك. وقال الفضيل بن عياض: وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك ألا تقوله، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. وقد ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام أسماء بعض السلف ممن قال بجواز الأمر، حيث قال رحمه الله: وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بالاستثناء فيقولون نحن مؤمنون، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعوف بن عبد الله ومن بعدهم، مثل عمر بن ذر والسلط بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. وأيضا ممن قال بجواز الأمرين الاستثناء وعدمه من الأئمة الإمام مالك رحمه الله. قال الوليد بن مسلم: سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز لا ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. ويحمل كلام الإمام مالك وغيره من السلف على عدم الإنكار على ترك الاستثناء إذا كان على معنى الدخول في الإيمان، يعني أنه لا يكون على مذهب المرجئة، وإنما إذا قال أحد من السلف، قال أحد من السنة أنا مؤمن، لا ينكرون عليه إذا كان القصد على معنى الدخول في الإيمان، وأيضا يكون على معرفة ما في القلب من الإيمان والإذن في الاستثناء. أما الإذن في الاستثناء فيكون استحبابا واحتياطا وخوفا من تزكية النفس والشهادة لها بكمال الإيمان، وهذا هو الذي جعلهم يقولون الأمر مستحب ليس على الوجوب، لأنه ليس كل من قال أنا مؤمن بغير استثناء يتهم بأنه يزكي نفسه، بل يكون على معنى الدخول، والذي يستثني يفهم منه على أنه يستثني من أجل العمل، الشك في العمل لا يأتي هل جاء به أم لا، وإن كان يجزم بأنه جاء به لا يدري قبل أم لا، هذا هو الذي يفهم من يعني كلام السلف في متى يعني يجوز الاستثناء وعدمه. لهذا قال الشيخ الإسلام: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء، يعني هذا الكلام تعقيب على القول بأن السلف يستحبون الاستثناء ويكرهون تركه، فتعقيب عليها أنه يقال لا يعني هذا أن من قال أنا مؤمن بلا استثناء أنه إذا أراد ذلك لا، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، إذا أراد أن لا يستثني، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل. ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بالاستثناء. وقد ذكر أحمد وغيره من السلف أدلة على مذهب في الاستثناء في الإيمان، وأنه لا يعد شكا وإن قصد به ما في القلب وهو التصديق، بل يستثني وهو متيقن بما في قلبه من الإيمان، وإنما الشك عائد إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور. وقد تقدم قول الأوزاعي: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقوله تبارك وتعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقد علم أنهم داخلون. وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى الشك مخافة واحتياطا للعمل. وقد استثنى ابن مسعود وغيره، وهو مذهب الثوري، قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له. وقال في الدعاء الذي يقال في زيارة المقابر، أو في الدعاء الذي يقال للميت في قبره وعليها تبعث إن شاء الله، بل في الدعاء الذي يقال عند المقابر أن يقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ليس هو شك. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال إني مؤمن إن شاء الله ليس هو شك. قيل له: إن شاء الله ليس هو شكا؟ قال: معاذ الله، أليس قد قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين؟ وفي علمه أنهم يدخلون، وصاحب القبر إذا قال عليها تبعث إن شاء الله فأي شيء ها هنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية حرب بن إسماعيل أن أحمد قال في هذا الحديث: هذا حجة في الاستثناء في الإيمان، لأنه لا بد من لحوقهم ليس فيه شك. وقال في الآية: وهذه حجة أيضا لأنهم لا بد داخله. قال الشيخ الإسلام: فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه بقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك، وأثبت اليقين فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا، وهو جائز أيضا لما يتيقنه فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه كقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله، وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل وهو كونه أخشانا، فإنه لا يرجو أن يصير أخشان الله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشان الله. إذن يعني خلاصة ما ذكرناه أخيرا مما ذكره أهل العلم من الأدلة، وهي قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله، وقوله في دعاء الأموات زيارة القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني يريدون من هذه الأدلة على أن المسلم لو أنه استثنى وأراد إيمان القلب فإنه لا يعد شكا، وهذا قصد منه الرد على المرجئة الذين يرون أن الاستثناء في إيمان القلب أنه شك، لأنهم يقولون أن إيمان القلب أمر متيقن، والسلف المشهور عنهم أنهم يستثنون في العمل، بمعنى أن الشك إنما يكون في العمل، وأما القلب فالأصل أنه أمر الإيمان الذي فيه أمر متيقن لا شك فيه، لكن مع ذلك يقولون بما أنه وردت الأدلة على الاستثناء في أمور لا شك فيها فهذا دليل على أن المسلم لو استثنى وأراد به إيمان القلب الذي لا شك فيه أن ذلك جائز. فقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قالوا إن الله تبارك وتعالى لا شك أن الله يعلم بأنهم سيفتحون مكة ويدخلون المسجد الحرام، ومع ذلك قال إن شاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه أخشان لله وأتقان له، ومع ذلك قال أرجو، بمعنى أنه قال أرجو في أمر متيقن. وكذلك بالنسبة للموت، إما يقولها المسلم في دعاء زيارة القبور أنه يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فكل مسلم سيموت قطعا وأمر متيقن، ومع ذلك يقول يؤمر أن يقول إنا إن شاء الله. إذن فهذا هو الذي أراده السلف عندما استدلوا بهذه الآية ولا حديث، أرادوا أن الاستثناء مستحب وجائز سواء قصدت إيمان القلب أو قصدت إيمان الجوارح، وهذا كله أرادوا منه بيان الحق وإبطال دعوى أهل البدع من المرجئة وغيرهم أن الاستثناء شك في الإيمان. وخلاصة القول إن السلف اعتبروا أن السؤال عن الإيمان بدعة أحدثها المرجئة، وأما الجواب على السؤال فإنهم لا يجيبون الاستثناء فيه كما قال الأشاعرة ولا يحرمونه كما قال المرجئة، وهذا سيأتي الحديث عنه، حديث عن الأشاعرة المرجئة سيأتي إن شاء الله. والسلف يجوزون الأمرين لعدم ورود الدليل على التحريم أو الوجوب، إلا إنهم يستحبون الاستثناء لما في تركه من الإيهام بتزكية النفس والشهادة لها بالكمال، وقد نهى الله عز وجل عن تزكية النفس فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأجازوه على معنى الدخول في الإيمان لا على الكمال، وهذا معنى خطاب الله لعباده وتسميته لهم بالمؤمنين في آيات كثيرة، ولم يعدوا ذلك شكا لقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهو سبحانه لا يشك في أنهم سيدخلونه، وقوله صلى الله عليه وسلم لأصحاب القبور وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو صلى الله عليه وسلم لا يشك في أنه سيموت ويلحق بهم، فتبين من ذلك صحة قول أهل السنة وسلامته، لأنه يستند إلى الدليل من القرآن والسنة، وسيتبين لنا فيما يأتي عند ذكر كلام المخالفين من المرجئة والأشاعرة وغيرهم، سيتبين لنا بطلان هذه الأقوال وفسادها وعدم صحة ما يستندون إليه من شبهات عقلية ونصوص لا تثبت عندهم أرادوا منها أن يصححوا مذهبهم ويفسدوا قول أهل السنة والجماعة. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا صحة قول السلف وسلامته وحسنه، لأنه يستند إلى الدليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.